ومن يأتي مؤمناً تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل إذ رأيتهم ضلوا قال يا

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتشقى